سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي سلام خص خص اليوم مني على درس به يزداد شوقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في هذه المدينة المباركة، وحيا الله هذه الوجوه التي أتتنا من قريب ومن بعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعكم اجتماعا مرحوما، وتفرقكم من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل حولنا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. أحبة الإيمان، أستفتح حديثي في هذه الليلة بحديث من أحاديث رسولي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا أرى في هذا المجمع جم من الشباب وشيبان، لكن في صورة شباب، ما أحد منهم إلا بغى العرس ولا لا؟ ها، بغيت عرس ولا ما بغيت عرس؟ بغيت عرس؟ ما بغيت؟ ليش؟ ها؟ غير؟ ها، الزقر موجود. شوف عينك تقول ايوه ويدك تقول لك. الله السلام. حديثي واياكم حديث رسولي صلى الله عليه وسلم مع احد الشباب الذين زوجهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وستسمع زواجه من زواجات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يهتم بأمور الشباب، بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، هذا كان شاب في صحيح مسلم، كان شابا لكن كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. في أي شيء يخدمه؟ كان رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا قام ليصلي الليل يتفاجأ في جنح الظلام بمن يصب له ماء وضوءه. أين شبابنا اليوم في أنصاف الليل؟ للأسف تجد أشياء تخزي ما تسر. شاب كبير عريض وتجده يلعب بلاي ستيشن، مثلك عندها عيال، مثلك فتح بيوت، تستغرب من هذا الشاب، مثلك فتح الأندلس، تستغرب من هذا الشاب وهو يلعب بهذه الألعاب كالأطفال. بل لو قلنا شيبان تمر عليهم وتجدهم يلعبون بالأحجار وكل واحد نطخ وجهه بالصخر تتعجب، هل هذا الوقت وقت لعب وأنت في هذا العمر؟ ماذا يفعل شبابنا اليوم بالليل؟ تنظر وإذا به يتابع في السناب شات مقاطع مضحكة مبكية، مقاطع ما فيها أي ثقافة أو أي فائدة أو أي دين، فقط شباب يتمسخر وتستعجب من مثل هذه الأشياء. وأصبحنا اليوم في دنيا التفاهات، تنظر لهذه المقاطع وتستغرب من الضحكات التي تسمعها من أشياء تافهة وحركات يفعلها البعض تافهة، لكن يجد للأسف من يسمر عليها إلى الليل لكي فقط نبحث عن الراحة، عن الضحكة، ووالله لن نجدها في هذه الأشياء. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ماذا كان يفعل؟ كان يصب ماء الوضوء للرسول صلى الله عليه وسلم. من أنت؟ قال ربيعة. فتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى. تأملوا ماذا كانت هموم هذا الشاب في هذا الليل. فجاء الليلة الثانية فإذا بمن يصب ماء الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام. قال من أنت؟ قال ربيعة. فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الثالثة قال ربيعة. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرض لو عرض على كثير من شبابنا لعلهم لن يتأخروا أبدا في طلب ما يحتاجون إليه. قال سلني ما شئت. يعني لو واحد من الشباب الآن قلت له سلني وش تبغى، ايش تتوقع يطلب؟ ها ايش تتوقع؟ شوف انزل عند شبابنا وقال لو واحد قال لك اطلب ما تريد ايش تتوقع يطلب؟ ها ايش اي في الدنيا؟ زي واحد مع سيارة مقربعة، غنيت مقربعة وكاتب على القزازة الخلفية الطموح شاص والواقع ما تشوف. يعني بعض شبابنا بس همه سيارة آخر موديل يركبها ويمشي في شارع الجزائر ينزل نص المراية ويحط يده برا ويرفع صوت المسجل. هذا طموح، هذا أقصى ما يتمناه. بعض شبابنا لو قلت له وش أمنيتك يقول والله أحضر المونديال في قطر. هذا تفكير، هذا أماني، يفكر بهذه الطريقة. وبعض شبابنا لو قلت له وش تبغى يقول بغيت ايش؟ ها بغيت العرس. صح ولا لا؟ ما هو صح. شوف اسألهم قل لهم ايش رايك نزوجك مع اخوانك، لأن رجال مشحوط قال قبلهم. اسمعهم غير قبلهم، هو رجال ها من اصحاب الاندومي. وش سيقول واحد قلنا له تعرس يا فلان؟ قال يا شيخ ما في داعي. ف وين عليك؟ كيف ما في داعي؟ عرس لك. قال يعني يا شيخ الله طيب لو شيء نص حرمة. يا هوين عليك يا ابوك بندق، وش نص حرمة؟ كيف نص حرمة؟ يعني شبابنا ما تدري بعضهم وين اين ذاهب. يزوجوا اهله بالقوة بالغصب ولا هو بداري بعرس ولا يعرف كيف يصير من المعاريس. عندنا دورة نقيمها في الشيون للمعاريس الجدد، ماذا تفعل في ليلة الدخلة؟ طبعا فضائح. شوف البنت متعلمة والرجال بعضهم ما هو داري يقول. قال دخلوها عليه في ليلة العرس، دخلوها عليه في ليلة الدخلة، شاف الحرمة تبلم ما هو داري ايش يقول. وذي فطنة جالسة كذا تعربة وذا مبدل ايه يقول لها كيف يدخل كيف يكلمها ايه يقول. يوم ساكت ما يتكلم نص ساعة ساعة في ذا عيم ذا ولا ايه ايش كلمة. يوم بعدين رفع راسه قال لها شي في بيتكم غنم؟ قالت الغنم في بيت ابوك. يوم نطق. أقول بعض الشباب للأسف، إيش طموحاتك؟ سلني يا ربيع ما بدا لك. قال يا رسول الله دعني أنظر أمري. طبعا ربيعة لا مال لا بيت لا عرس، لكن القضية عرض قد ما يتكرر، قد يكون آخر فرصة. سلني ما شئت. قلت أنظر أمري يا رسول الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. سؤال كبير، شاب ما عنده مال ما عنده زوجة ما عنده بيت، لكن يفكر في ماذا؟ في مرافقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورسولنا في أعلى درجة في الجنة. قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قلت هو هذا يا رسول الله، هذا الذي أريده، هذا الذي أتمناه. ولو سألت بعض شبابنا الآن ماذا تريد تسمع العجب، تسمع العجب. جاء رسولنا عليه الصلاة والسلام فضيفه أعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتنا المدينة أكرمناك. فدارت الأيام فجاء المدينة فأكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال سل حاجتك يا أعرابي. شفت الكرم النبوي، من يقول لك اليوم سل ما حاجتك؟ قال سل حاجتك يا أعرابي. قال ماذا أريد؟ ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي، بس أقصى أماني، يبغى له ناقة وكم عنز. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال أعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ وكانوا يحبون أن يخبروا بهذه الأخبار والقصص. قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقص عليهم صلى الله عليه وسلم، قال إن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج من مصر ظل الطريق فسأل أشياخهم، قالوا هذا عهد يوسف ألا نخرج من مصر إلا ونأخذ عظامه معنا. فقال موسى فمن يدلني على قبر أخي يوسف؟ قالوا عجوز بني إسرائيل، ما في أحد يعرف المكان إلا العجوز. فأتوا بها فقال دليني على قبر أخي يوسف. العجوز بحسها، ها حسها، ما هي مثل العجائز حق اليوم، عجائز حق اليوم الله يستر، أسأل الله السلامة. قالت اسمعي يا فلانة لا تسوون الشمة حق بنتكم بالعصر. ليه يا أم؟ قالت ما حد بيحضر، بنتابع مسلسل مهند ونور. شوف ذي عجوز ضروسها مكسرة، رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، ايش من مسلسل مهند ونور يا أمي؟ تق الله. للأسف قلنا عجوز ثانية، قالوا لها يا والدة ايش رايش، بغيتي العرس ولا نوديش مكة تعتمرين؟ قالت يا ولدي الله يهديك مكة ما بتطير. أحول ولا قوة إلا. هذه أمنيات العجائز فضلا عن الشباب، أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قيل يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال من يدلني على قبر أخي يوسف؟ قالوا عجوز بني إسرائيل. فأتوا بها، شوف عجوز لكن بحسها، قال موسى دلوني دلوني دليني على قبر أخي يوسف. قالت حتى تعطيني شرطي. قال وما شرطك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. شوف هذه العجوز فكر، أين ما طلبت دنيا، ما طلبت متاع، ما طلبت الجنة، طلبت أن تكون مع أفضل ثالث رجل في هذا العالم، أن أكون معك في الجنة. فهذا موسى أن يعطيها طلبها، شيء كبير هذا. فأوحى الله إلى موسى أعطها شرطها، فأعطاها شرطها. فدلتهم على بحيرة فقالت انضبوا ماءها، فنضبوا ماءها. فدلتهم على بقعة قالت احفروا هنا، فحفروا هنا، فأخرج يوسف عليه السلام فإذا بالطريق كضوء الصباح، فخرجوا من مصر. المقصود أن يكون الإنسان له طموح في الجنة، طموح في الخير، ورسولنا عليه الصلاة والسلام يرى في هذا الشاب النباهة، لكن الفقر، وأن لنا بمثل محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم برسولك عليه الصلاة والسلام. يمكن لو شافك كان قال لك تزوج عليه الصلاة والسلام. قال يا ربيعة ألا تزوج؟ إن شاء الله تكون معي في الجنة، لكن ألا تزوج؟ شاب يحتاج للعرس، يحتاج للزواج حتى يكمل نصف دينه، خاصة مع هذه الفتن العظيمة، يبني بيت ويتحمل مسؤولية. يا ربيع ألا تزوج؟ قلت يا رسول الله ما أريد أتزوج، وما معي ما أقوم على المرأة. قال فسكت صلى الله عليه وسلم وتركني. قال فخدمته مدة، فقال يا ربيعة ألا تزوج؟ فرصة عرض. ما تدري لعله ما يتعوض مرة أخرى. قلت يا رسول الله ما أريد أتزوج، وما معي ما أقيم المرأة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فخدمته مدة، فجاء الثالثة قال يا ربيعة ألا تزوج؟ قلت يا رسول الله ما أريد أتزوج، وما معي ما أقيم المرأة. قال فسكت. فقلت في نفسي والله لأني قال يا ربيعة ألا تزوج لأقول مرني بما شئت يا رسول الله. لا رسول الله أعلم بمصلحتي من نفسي في الدنيا والآخرة. انظر كيف تسهيل، سهل العرس يسهل. لأن قال تزوج لأقول مرني بما شئت، ما في داعي تعقيد الأمور. ليش ما عرس؟ لأن يبغاها طويلة قصيرة، يبغاها سمينة نحيفة. تستغرب المواصفات بعض الأخوة، يبغاها تضحك بدون ما تبتسم، وتبتسم بدون ما تضحك، وتشوف عينها وهي مغمضة، ولا فتحت ما شفت عينها. تستغرب من مواصفات بعض الأخوة، أتعبنا وأتعب من بعده. سهلها تسهل، لكن المشكلة فيش؟ في الطلبات الكثيرة، الشروط الزائدة التي يمكن ما يجدها في الدنيا، قد ما يجد مثل هذه البنت في الدنيا. مرة وصل لي أحد الأخوة رسالة قال أبا زيد تشفع في عرس. طبعا أنا ما أشفع لأحد في عرس، ما أتدخل في هذا الموضوع، ما سيدي أحد يتعرض. وهو أحد الدعاة، والمشكلة أنه معرس ومع عيال، ولا شفت سهلة. قلت الله يرحم اللي معه، من عادها بتعرس عليه الثانية. قال أبا زيد أنا أبغى الدعوة، مصلحة الدعوة، أنا حريص على الدعوة، وبغيت أعرس علشان الدعوة ومصلحة الدعوة. وكتب ورقة طويلة، أيام الناس يتراسلون بالأوراق، ماشي ذي وسائل التواصل. وقلب الورقة وكاتب وبغيت عشان كذا حافظة القرآن عشان تعلم الناس رب الناس. وقال معي بعض الشروط السهلة، ويدي قائمة شروط بغيتها بكر، وعمرها ما يزيد على 17 سنة. شوفني بغيتها بيضة وشعرها طويل، وحم أنت قدك الثانية وقد كل ذي الشروط تشرف فيها. لين قرأت الشرط رقم 19، الشرط رقم 19 أضحكني صراحة. إيش الشرط رقم 19؟ توقع إيش؟ شوفني بغيتها يتيمة. يوم شفته قلت له أنا فهمت كل شيء إلا يتيمة دي ما فهمتها. قال هذا أهم شرط عندي. قلت ليش؟ قال عشان ما هو كل ساعة تقول ودني عند أمي. يعني فقر وتنخار من اللي تقبل بك أصلا؟ يعني تجد للأسف بعض الشروط أحيانا نكلم في بنات للأسف ما تبغى تعرس. ليش يا بنت الناس؟ تزوج الزواج ستر. قالت لا خلني متدلع في بيت والدي، لا أحد يقول قم اطبخي، ولا أحد يقول قم اكنسي، ولا أحد يأمرني، ولا أحد ينهاني، ولا أحد يصارخ علي. شوف تفكير هذه البنت وأمثالها كثير لما دللنا بناتنا. أصبحت تتمنى ترجع مطلقة بيت والدها حتى ما تتحمل مسؤولية في بيت زوجها. هذا جزاء الدلال الفارغ، هذا جزاء عدم التحمل المسؤولية. قال أحد الدعاء، قال لا والآن جاءوا على موضة جديدة. واسم الموضة؟ تسأل عن اسمه. من اسمه؟ طيب تعرسين عليه ولا على اسمه؟ لا لازم الاسم، تأكد من الاسم انه من الاسماء القديمة. انه بخيت ولا مبخوت ولا شيء من ذي الاسماء، ولا ايش؟ ولا عيضة؟ عضوات عيضة. أجل بغيتي مني يا بنتي؟ غيتي مني؟ غذي من الأسماء ذي اللي المرعوشة اللي تطلع في التلفزيون. أسف هذا اللي صاير، هذا اللي صاير. طلقها مع أول ولد، اتق الله أنجبت لك. قال يا شيخ أقول لها سميه باسم أبي؟ تقول إلا تسميه باسم مهند اللي يطلع في المسلسل. ولما أعطاها الكلمة أيام عرض مسلسل مهند نور، يأتيني بعض الأخوة الممرضين في قسم توليد النساء، يقول شوف يا شيخ تأثير التلفزيون، أكثر أسماء المواليد الذكور مهند وأكثر أسماء المواليد الإناث نور. أصبحنا بهذه التفاهة نريد أن أبناءنا يكونون مثل هؤلاء الذين ما يمثلوا الأمة أي خير. وتأتي الشروط الطويلة العريضة، وبغيتها كذا وبغيتها كذا. قال بغيتها رقبتها معوية يا شيخ، معوية. ليه يا ولدي بتعلق عليها شيء انت ولا بتعلق؟ تستغرب من شروط بعضهم، تستغرب من أموره. كل بغيت واحدة متعلمة، واحدة صاحبة الدين، واحدة. أعرف أحد الأخوة أتعب الأخوة من حوله في البحث عن أخت، قال بغيتها بكر. قلنا بكر؟ قال لا بغيتها بكر العواطف، بكر المشاعر، بكر التفكير. يعني ايش؟ يعني عمرها ما عرفت شيء، لا شافت تلفزيون ولا راحت مدرسة ولا تكلمت مع الناس ولا تخالطت احد ولا تعرف شيء. بغيتها بكر، انا على كيفي بربيها، شكلها مثل ما ابغى. وعرس عليها وست أشهر إن كان قدر يقربها. للأسف أحد طلاب العلم وقرينا قروا عليه المشايخ وقروا عليها ولا في فايدة. آخر شيء أعطاها الكلمة، خذها بكر رجعها بكر. ثم تزوج مطلق الله يجزيه صاحب التجربة. المقصود الله يسلمكم ان بعض الشروط اللي يضعها بعض الاخوه والله تتعجب منها. قال لئن قال تزوج لاقول مرني بما شئت. يا رسول الله انت اختار لي وفوقه. بسم الله توكلنا على الله. قال فجئته فقال الا تزوج؟ قلت مرني بما شئت يا رسول الله. اعطى الكلمه، حنت معه ما شاء الله. مرني بما شئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب لحي فلان من الأنصار، وكان فيهم تراخي عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف رسول الله يقول شبك العلاقات أقوى بينه وبين هذا الحي. وهذا المقصود من الزواجات، مقصود من الزواجات نشر الدعوة، تزوج في بيت آل فلان حتى تدخل السنة، وتزوج عند آل فلان حتى تدخل السنة إلى مساجدهم مناطقهم، وتزوج عند بيت فلان. رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج حتى من اليهودية التي أسلمت رضي الله تعالى عنها، ومن بني المصطلق تزوج صلى الله عليه وسلم من بنت أبي سفيان رضي الله عنهن جميعا، تزوج صلى الله عليه وسلم يمكن لهذا الدين. وهنا تأتي البركة. قال اذهب لحي من الأنصار فتزوج منه. قل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فلانة. مني لقط له؟ من الذي اختار له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سماها باسمها فلانة هنيئا له، اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فذهبت فأتيتهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فلانة. فماذا قالوا؟ ها؟ من أنت؟ إيش معك؟ كم راتبك في الشهر؟ في معك دار؟ وين أهلك؟ ليه ما جاءوا معك؟ ما أسهل زواجاتهم، ولذلك تكون فيها البركة، زواجات تكون فيها البركة. ولو نظرت اليوم للخطوبة، اللي ينفق في الخطوبة يمكن يزوج ثلاثة. ايش هذا يا جماعة؟ قالوا هذه عادها الا ايش؟ الخطوبة. وتشوف قوم معازيم وصرفيات واشياء تتعجب منها. صعبنا على انفسنا الزواج وكل ما له يشتد بسبب هذه الموضات الفارغة. واول ما يفعل يصور الهدية التي قدمها في خطوبته. أن ستكون بركة، وكم من عين ضمانة رأت هذا وما بركت. كثير من هذه الزوجات تفشل، كثير من هذه الزيجات ما تستمر، ثم الثاني يريد يفعل مثل الأول، والثالث يريد يفعل مثل الثاني، وكل واحد يزيد ويزيد حتى صعب الأمور بشكل تستعجب كيف سيتزوج الناس. هذه العادات لم تكن في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فرجعت فقالوا أهلا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرحبا برسول الله، والله لا يرجع رسول الله إلا بحاجته. قال فزوجوني وأكرموني وما سألوني بينه. يعني حتى ما قالوا هات أحد يشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال زوجوا فلان. الزواج لما يكون بالتساهيل توكل على الله، إذا تعثر نصيحة لتعب نفسك. خير النكاح أيسره. متى ما رأيت الأمور تتزرزر ترى مالك فيه خير، مالك فيه خير. كل ما رأيت الأمور بالسهالات كل ما كان خير لك. خير النكاح أيسر. ما تدري ما الذي يأتيك. قال فزوجوني وما سألوني بينا. فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فرآني حزينا. أوه عريس، ايش الموضوع؟ ألم يزوجوك؟ قال بلى يا رسول الله، زوجوني وأكرموني وما سألوني بينه. طيب ايش المشكلة؟ قال لكن ما معي صداق. فهمتم ولا فهمكم؟ ايش الصداق؟ المهر. فهمتم ولا فهمكم؟ عرس وعاد ما اتفقوا على المهر، ولا دفع شيء ولا معها ريال. يا الله وين الزواجات مثل هذه؟ اليوم الهم الكبير كيف بجمع المهر حتى أتقدم وأخطب، ويشدد في المهر، يشدد في المهر حتى يشدد عليهم. في منطقة من المناطق المهر نصف كيلو ذهب مع أكثر من 30,000 ريال سعودي. قلت أسألك بالله ما انتشر عندكم الزنا؟ قال اسكت يا شيخ، خلاص اسكت. يأتي مقترب ويبذر ويقول ما أبغانا إلا مثل آل فلان. ثم ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن تكون هذه النتيجة للأسف، يبحثون عن الحرام. ما أسهل أن يتزوج الإنسان، لو أنهم يسروا أمر الزواج كان الواحد ضرب 2 ولا 3، ولا لا؟ ها؟ كم خايف؟ قال وما سألوني صداق. واليوم الله يستر علينا وعلى مهورنا. المشكلة حنا نحن عندنا ما في المهر، المشكلة فيش؟ ها؟ في حشاكير العرس، في مواعين العرس. شيء يعجبك، وضوّوا مع العروس 3 سيارات مليانة ونت. ايش ده؟ عدة ذهبية وعدة فضية وعدة زجاجية، وده شيء يتعلق وده شيء يتركب وده شيء يدلدل وده شيء. 3 سيارات مليانة، 3 ونيتات مليانة. يوم اقبلوا على بيت المعرس قالوا ماشي وسع، دخلوا سيارة وردوا سيارتين. ايش تقول؟ قال يوم كتبت الحرمة الطلبات. مشكلتنا الحريم، هم الرجال اللي يزمونها ما كانت وصلت إلى كذا. أم العروس ما تخلي قبل عرس بنتها بشهرين ماعون لو تحضره. شوف اهلده وخلق عشان تلقي أكثر منه. قال جاني يشتكي، قال يا شيخ حرمتي. قلت ايش فيها؟ قال ازعجتني بالطلبات، هات هات هات هات. يوم قلت لها خلاص عاد باقي شيء، قالت الا عاد. ايش عاد باقي؟ قالت عاد باقي 2 بلديات حق الحمام. قلت حتى الحمام حقه بجيب له بلديات. ايه تقول في الكلام ذا المبدل، ما يتخيط الصنيع. لكن من يتبع الشهر الحريم بقى هذا وأخذ. والله كل ما تكثر هذه الأمور وتصعب، ما أسهل كلمة شلي معونش. قال فما عندي صداق. ما عندي صداق يا رسول الله. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف كيف حل المشكلة ما أيسره وأسهل الزواج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ربيعة الأسلمي اجمعوا له وزن نواه من ذهب. حلت عرس لقى الماء، جمعوا له وإذا به معه وزن نواه من ذهب. توفر المهر بدون ديون بدون تعب، توفيق الله عز وجل. قال فأخذته فذهبت به إليهم فقبلوه وقالوا خير كثير طيب. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم حزينا. ايش الخبر؟ ما قبلوه؟ قالوا يا رسول الله قبلوه وقالوا خير كثير طيب. طيب ليش زعلان؟ قال وما معي ما أولم، لأن عادوا إلى الآن ما فكر بالوليمة. ويمكن الواحد يهم العرس عشان ايش؟ الوليمة. وش بيقول الناس؟ هذه مشكلتنا، مشكلتنا كلام الناس. وش بيقول الناس؟ ولا رسولنا صلى الله عليه وسلم مرة تزوج ثم فرش نطع وقال من عنده شيء يأتي به، قال فأتوا بالتمر وبالأقط وبالسمن فحاسوا حيثا، فكانت وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أبرز من زواج، زواج النبي صلى الله عليه وسلم لن تجد. كلما صعب الأمور كله علشان كلام الناس. قال واحد يا أبو عبد العزيز سمعنا ذا الكلام وسوينا وليمة متواضعة. قلنا وش سويت؟ قال سوينا سمك. قلت خير، جزاك الله خير، فتحت سنة طيب. قال سنة طيبة ايش؟ قلت ليه؟ قال شوفهم عبروا عليه وغسلوا يداتهم، ويوم هم قائمين من الوليمة قالوا كأن ما معه شيء. ليه لابوه للتعراض يعرس؟ ايش الناس هذا؟ من سيتبع شور الناس ما سينتهي، لن يعجبهم عجب. قال وما معي ما أولم، يا أنك تنزل تحت ها والناس يعلقون عليك، يا أنك تطلع فوق وتدين وأنت تمن عليهم. يوم لو كان عرسي كان شبعتهم من لحم الكباب، يمن عليك. قال واحد ذبح وقدح واليوم الثاني شاف صاحبه، او انه اعطاه اضحية واليوم الثاني شافه، قال ابو ابو ابو فلان كبرت خدودك يا الخام، يمن عليه يطعمه ويمن عليه. تجد هذا حال الناس، ينظر بعضهم لبعض، اما اذا زاد تمدح وإذا نقص تعين. وشعارنا هذا الخاطئ يزيد ما ينقص، وتجد أنك تعزم الأمة وهذا يعزم الأمة وهذا يعزم الأمة وتفرق الناس، ويضيع كثير من الطعام للأسف دون أن يؤكل. وسنسأل عن هذا النعيم. مثل هذه الأعراس يا إخوة قد ما تستمر 24 ساعة. جاءني عازم على الطلاق، وجهه مسود، قلت مش أنت اللي عرست أمس؟ كان نعم يا شيخ، وسويت أزعجت الناس بذيك السهرة المحرمة، إيش جاك تطلق عادك ما كملت 24 ساعة؟ شوف تفكير بعض الشباب حتى تعرف انك حقيقة نحن بحاجة ان يفهم الشباب ما معنى زواج. ايش معنى زواج؟ ها؟ معنى مسؤولية، معنى اسرة، معنى فتح بيت. واحدة عرست واليوم الثاني ضوت، او بعد كم يوم ضوت، قالوا لا ايش ضويتي؟ قالت ما كنت اظن العرس كذا، مسؤولية وتحمل بيت. قال وش تحس بين انت اجل عرس؟ قالت انا حسب لي عرست بروح بحضن الظلات والشمات مثل الحريم. شوف للأسف تفكير بعض بناتنا هذا، ما تفهم ايش معنى الزواج. وبعض شبابنا ايضا تفكيره هذا، يظن ان الزواج متعة. قلت له ليش تبغى تطلقها؟ اسمع الجواب السيء. قال ما هذه اللي عرست عليها؟ قلت كيف يعني بدلوا لك واحدة ثانية؟ قال ما هذه حقت ليلة الدخلة؟ قلت يعني اليوم الأول جابوا لك واحدة واليوم الثاني جابوا لك واحدة؟ فهمني، ما فهمت. كل ما في الأمر أنها غسلت مكياجها ففقدت زواجها. يا ولد الناس انت تزوجت من عائلة محترمة، عائلة فيها خير، قال لا ما بغيتها، ما هي ذي اللي مثل اللي يطلعن في التلفزيون. والله بهذه الصورة انظر للأسف كيف يفكر بعض شبابنا. وهل خواتك وهل كريماتك مثل هؤلاء الفاجرات اللي يطلعن في التلفزيون؟ لكن هذه عقلية كثير من الشباب التي يجب أن تصحح. ودورنا كدعاة أن نفهمهم ما معنى زواج. قال فما معي ما أولم، انظر كيف تحل المشاكل عند رسولنا عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني ربيع بن الأسلم اجمعوا له كبشا، قال فجمعوا لي كبشا سمينا. قال اذهب لعائشة فقل لها تعطيك المكتل. الكبش موجود لكن وين بماذا سيؤكل اللحم؟ قال فأتيتها فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطيني المكتل، فأعطتني المكتل قالت فيه 9 آصع شعير إن أصبح في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم من طعام بعده. أعطتها كل الذي في البيت. قال فأخذته وذهبت بقوم بني أسلم. شوف الآن جاب أهله وراح حتى يسلم الوليمة. قلت هذا اجعلوه طبيخا وهذا اجعلوه خبزا. قالوا أما الخبز فنكفيكم وأما الطبيخ فاطبخوا أنتم. أمور سهلة ما في داعي لكثرة التفاصيل. تجد أحيانا أبو العروس وأبي العريس يجلسون يكتبون قائمة الطلبات وهذا عليكم وهذا علينا وهذا عليك ويشهدون شاهدين. تكون أمور واضحة. لماذا هذا التعقيد؟ سهلها ستسهل والله ستسهل. قال فأخذناه فذبحناه وسلخناه وطبخناه ودعوت الرسول صلى الله عليه وسلم. تمت زواجه. تزوج هذا الشاب، ما أسهل هذا الزواج وما أبرك من زواج. وكم نحن بحاجة أن نسهل أمر زواج كثير من شبابنا. اليوم للأسف ينتشر الحرام بسبب عدم تزويج الشباب. يقول أحد عقال الحارات في منطقة مجاورة رصدت الحالات التي تأتيني أكثر مشاكل الناس وإذا بها تدور حول الفواحش. اليوم تنتشر كثير من المحرمات للأسف بسبب تصعيب أمر الزواج. ينظر لابنه يقول هذا ابني عاقل، هذا ابني منزوج بعد 4 سنين ولا يدري أنه ماذا يفعل بنفسه. فصار الناس يخافون على أولادهم الصغار ويخافون على أعراضهم من هؤلاء الغير متزوجين. أيها الإخوة سهلوا الزواج، اتقوا الله سبحانه وتعالى. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. معاشر الشباب معاشر البنات اعلموا أن الزواج مسؤولية وفتح بيت وربي كريم يغنيكم من فضله وعد الناكح بالغنى. سهلوا الزواج، سهلوا أمر الزواج وربي عز وجل سيبارك في هذه الأعراض. والله قد تكون أنت حجر العثرة فتكون السبب في هذه الآثام التي تقع. فتن تمطر الشباب والبنات بمقاطع صنعها شياطين سينما الإجرام تجعل الحليم حيرانا. فاتقوا الله، ليس للعفاف شيء مثل النكاح. كان هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح الألباني في السلسلة الصحيحة. لكن دعني أختم بهذه القصة التي حدثت في منطقة قريبة من سيئون، وعهدي بها يمكن قبل 18 سنة. عائلة من العوائل المحترمة، لكن للأسف ابتلي ابنهم بإدمان الفاليوم أكثر وقتا فليم، آذاهم، آذى الناس، آذى ما حوله، والحل قالوا زوجوه. يمكن يعقل، وهذا ليس صوابا دائما، فقالوا من الذي سيقبل به؟ فسألوا وطلبوا ودقوا بيوت الناس، والناس تعرف حال ولد هؤلاء، والكل يرفض. حتى أتوا إلى بيت وفيه بنت من معلمات القرآن، فتقدموا إليه، فرفضت الأسرة ورضيت البنت. قالوا يا فلانة، قالت هذا نصيبي وأنا أريده، هذا كذا وكذا. شوف سبحان الله، الإنسان لما يسهلها وينوي النية الطيبة. قالت لعل الله يهديه على يدي، وكانت داعية عاقلة. فرحت الأسرة وعقدوا العرس في أسرع وقت حتى لا ترجع في رأيها، وكانت المفاجأة ليلة الدخلة، ليلة العقد اختفى العريس وجاء المعقد والعريس غير موجود. بحثوا عنه وجدوه في غرفته وقد تناول 3 أشرطة من الفاليوم، يعني فاصل تماما من التغطية، والمعازيم تحت والمعقد موجود وهالعروس جاو، والرجال ذا جاب همح. فقام عليه إخوته فضربوه وصبوا عليه الماء حتى بدا مثل الذي ينظر ما أمامه، ثم استعاد وعيه شيئا فشيئا. فحملوه واحد عن يمينه واحد عن يساره وكأنهم يغفتونه حتى جلسوا، واستعاد وعيه شيئا ما، وقال قبلت نكاح، وعبر العقد على خير. يقول ثم جاءت ليلة الدخلة فدفعوه إليها وأقفلوا الباب. والله يستر وش بيصير مع واحد انفلين. قال فلما نظر إليها سره النور الذي يخرج من وجهها، فجلس بين يديها كجلسة التلميذ اللي يتعلم وهو ينظر للنور الذي من وجهها، ما قد شافه في أحد من أهله. وأخذت تنصحه وتثني عليه وتمدحه حتى ملكت قلبه. يقول أنا دائما يسبوني، يقولون يا كذا يا كذا، أول مرة أحد يمدحني. أنا ما سبب أني بعدت هذا البعد إلا لأنهم يهينوني، وأول مرة أحد يمدحني. قال حتى ملكت قلبه فتعلق بها وأحبها حبا شديدا، وهي تنصح وتوجه وتفهم الحياة كيف يسعد فيها وكيف يكون يبني بيته. ثم قالت له قم. قال قم أين؟ قالت له قم. الرجال ما فهم، وهي تريد قم نصلي ركعتين. قال صلاة إيش؟ فعلمت وفهمت وقالت له السنة أن تصلي بي. قال أنت صلي بي، إيش عرفني أصلي؟ ففهمت وتقدم وصلى به، وجلست معه تنصحه وترشده وتثني عليه حتى استولت على قلبه، إلى أن جاء أذان الفجر الله أكبر. فقالت له الآن تخرج تصلي في المسجد، لأن لها مسجد من؟ ما دخلت المسجد من 7 سنين، أدخل المسجد ليلة دخلتي. قالت له أبدا، إذا ما ذهبت الآن المسجد أشيل معوني وارجع عند أهلي ولا أبقى لحظة معك. يقول فلما قالت هذه الكلمة هزت وأصبح يبكي عندها، سأذهب المسجد، لا تذهبين، أنت التي رأيت فيك الخير، رأيت فيك الصلاح، تعلق بها وأحبها، ابقي هنا، ابقي في هذا المكان، سأذهب وأرجع. يخاف أن تذهب وتتركه. شوف سبحان الله، الزوجة الصالحة لا تفكر في كثير مواصفات، لا تفكر في كثير انفاقات، فكر في زوجة تسعد معها بالصلاح والخير. يقول فخرجت، قال فخرجت من عندها ودخلت المسجد، أول مرة في حياتي من 7 سنين يقول أدخل المسجد، وإذا بذاك الإمام يقرأ آيات التوبة. فجر قلبي بالندم، لكني صبرت حتى وضعت جبهتي على الأرض. يقول لما وضعت جبهتي على الأرض انهرت وجلست أبكي كالطفل، بكيت بكيت بكيت بكيت، هذه سجدة ما سجدتها من سنين. قال وانتهت الصلاة واجتمع الناس وجلس معي الإمام ويذكرني برحمة الله وبعفو الله وبكرم الله، قال حتى أشرقت الشمس. فقلت أرجع لعروسي، أرجع للنور الذي أراني النور. يقول فلما جئت البيت قلت لو ضربت الباب بينزلون إخواني وبالصميل، ما تستحي على وجهك ليلة صبحتك، وين رحت؟ قال فرحت من خلف البيت وتصورت وقفزت، وإذا بالمصيبة، أمي تخبز في آخر الدار. يا ولد الكذا، أنت ضرحتنا، أنت ذهبت، هذه عرسك، إحنا نسوي أكباب صبحتك، أنت ما تستعبت. يا أمي أنا صليت في المسجد، أنا بكيت، أنا تبت. قالت أنت وجهك وجه مسجد يا كذاب، ما صليت، صلي الآن ليلة دخلتك. وقالوا سبتني، قلت يا أمي أنا صليت، أنا تبت، أنا شرح صدري، أنا أحس بالنور. قالوا هي ما، قال الحين بجيب إخوانك بيجيبون الصميم لك، شكلك مفليم. للأسف كثير من الناس ما يجب من يفهمه. قال تركت أمي وانطلقت إلى غرفتي أبحث عن النور الذي أراني النور، أبحث عن تلك الزوجة التي وجهها نور. يقول أول ما فتحت الباب كانت المفاجأة. ماذا وجدت؟ قال وجدتها ساجدة على سجادتها وهي تبكي. رفعت رأسها، مسحت دموعها، قلت لها إيش تبكين؟ لماذا تبكين؟ قالت أنا أبكي إني تعاملت معك بأسلوب قاسي، فخفت أنك تنفر وتترك الدين والخير والصلاة، فجلست أبكي. فانفجر يبكي، قال أنا كل الناس يبكون مني، أول مرة أشوف واحد يبكي علي، أنا كل الناس يبكون مني، أول مرة أعرف أن في أحد يبكي علي. ثم احتضن زوجته وأخذ يبكي ويقول أنت النور الذي أراني النور. هذا الشاب قديم قبل 18 سنة وقد أصبح إمام مسجد وحفظ 8 أجزاء من القرآن. انظر للحياة المظلمة التي كان فيها، وانظر الآن كيف أصبح يؤم الناس واهتدى إلى حياة النور. والسبب، السبب اختار زوجة صالحة. سامحني كل اهتماماتك السابقة، ضعها على جنب. مواصفات الشكل، مواصفات الأسرة، مواصفات ديكور الغرفة. ابحث عن إنسانة تريك النور، ابحث عن مرأة صالحة تعد لك السحور وإن كانت تعرف أنك لن تصوم، ترفع صوتها في قيام الليل لعلك أن تقوم، تذكرك بالصدقة وتقول هذا مصروفنا جزء منه، نجعل هذه المرة خصارنا للأيتام. ابحث عن امرأة تقول لك يا بفلان هذا المصحف لعلك ما فتحته من فترة، خذ سمع لي القرآن. ابحث عن امرأة كل أمنيتها أن تبيع ذهبها وتذهب بها عمرة. ابحث عن امرأة مستعدة أن تضحي لأجل أن تعيش معك وتحسن تربية أولادك. ابحث عن حياة تجد معها الحياة. أنت إنسان عصبي غضوب لكنها امرأة تتقي الله فيك وما ترد الكلمتين اللي قلتها بنصف كلمة. هذا الذي يبحث عنه، فإذا ظفرت به فشد يدك عليه فقد ظفرت بالسيد الثمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل شباب المسلمين لما يحبه ويرضى وينفع بهم الإسلام ويعز بهم المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي، سلام خص خصا يوم مني على درس به يزداد شوقي، به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني، به نور العقيدة شاع منه وفقه الدين منه المرء يجني، وفقه الدين منه المرء يجني، ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي، ودرس تربوي رب جيلا على نهج الرسول به سيمضي.